وهدى ورحمة

فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون

بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن توليتم فما